الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمر القبلة وختمها بقوله سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وذكرنا معناها قبل ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: نفذوا أمري كما أمرتكم أن تتوجهوا إلى بيت الله الحرام افعلوا ولا تخشوا الناس. والإنسان حين أمره الله عز وجل بالشيء الذي قد يكون الناس لا يعرفونه، الناس يجهلونه، أو الناس يرفضونه، فحين يريد أن يفعل ذلك يحدث في قلبه شيء من الخوف من الناس. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر المؤمن: فليكن خوفك من الله أعظم من خوفك من الناس. يمكن البعض من الناس حين يؤمرون بالتوجه إلى بيت الله الحرام، وكانوا اعتادوا قبل ذلك التوجه إلى بيت المقدس من أهل المدينة، المنافقون خافوا أن توجه إلى بيت الله الحرام بعد اليهود حتقول علينا إيه، خافوا من كلام اليهود وخافوا من كلام المشركين. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: لا تخشوا الناس، نفذ أمر الله سبحانه مهما عاداك الناس، طالما أنك تطيع الله سبحانه لا تخشى شيئا. فلا تخشوا الناس واخشوني، اخشوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يجامل الناس في أمر دين الله عز وجل لا يستقيم له الناس أبدا، لا يكونون وراءه دائما، حتى وإن ساروا وراءه حين سيتركونه بعد ذلك. المؤمن دائما يرضي الله سبحانه بأقواله بأفعاله بسكوته بعدم خوضه في الفتن، يرضي الله سبحانه. ومستحيل أن ترضي كل الناس، إذا تكلمت في شيء تلاقي غيرك مما يخالفك في الرأي يقوم يقدح فيك فيه، إذا سكت عن شيء يقولك ما بتتكلمش فيه ليه، إذا تكلمت برأيك يعترض عليك برأي الآخر. ما فيش حد يرضى إلا بما في نفسه. فلذلك يعلمنا شرع ربنا سبحانه أننا حين ننطق لا ننطق بالهوى ولا ننطق لمجاملة الناس ولا لإرضاء الخلق، ولكن لإرضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهين. فالإنسان المؤمن سيحاسب يوم القيامة ليس على رأي فلان وعلان، إنما على اختيارك أنت، لماذا قلت، لماذا سكت، لماذا فعلت، ما الذي نويته. وهنا المراقبة لله: فلا تخشوا الناس واخشوني. إذا كان المؤمن يخاف من الله عز وجل ويتكلم بما يرضيه سبحانه حتى لو أغضب الناس لا يخاف، الله معه سبحانه. حتى وإن كان في الدنيا سيتفرق من حوله الناس، حتى لو كان في الدنيا الناس سيقولون عنه ما يقولون، لا يهتم. فليكن خوف الله عز وجل هو الشاغل له. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه مرارا قبل ذلك: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الله، يرضي المؤمن ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيتكلم بما يرضي الله سبحانه ويسكت عما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا المؤمن إذا أرضى الله، الله يرضى عنه، وفي يوم من الأيام سيرضى عنه الناس. متى هذا الشيء؟ لا تعجل، لا تهتم لي أنه يرضى عنك الناس الآن، لا تعجل في هذا الشيء، أنت سيأتي في يوم من الأيام يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى عنك الناس. العكس: من أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس، فرح الناس بكلامه وأخذوا يقول: ده فلان ده جدع، ده فلان ده شجاع، ده فلان ده وطن، ده فلان مش عارف، ده فلان، أرضى الناس بهذا الشيء. بسخط الله يسخط الله عز وجل عليه ويوشك أن يسخط عليه الناس. هؤلاء اللي يوافقونك الآن حيطلع مسائل تانية وتالتة حتخالفهم فيها، حيغضبوا عليه. فليكن لك ميزان، ميزان الشرع أنك تتكلم بما تستيقنه، بما تعرفه، لا بما تجهله. تتكلم بما ترضي به ربك سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أشكل عليك الأمر أو أشكلت عليك الأمور اسكت اسكت، ويسعك السكوت في حال الفتنة. كثير من الناس يحب يحرض، يقول اتكلم اعمل مش عارف ايه، انا رأيي كذا انا اعمل كذا. رأيك ليس لازما لكل الناس، رأيك لنفسك، قل انت بما رأيته. اما الزام الغير ان يا اما يقول ما تقوله يا اما لا لا، يبقى هنا ما هذا خطأ، لان الله لن يسألك عن رأي غيرك، انما يسألك عن اختيارك انت. لماذا قلت هذا الشيء؟ لماذا اخترت هذا الشيء؟ لماذا خط في هذا الامر؟ حضر الجواب لله عز وجل، تنجو يوم القيامة. أما إنه النجاة من الناس وإن الناس يفرحوا بي والناس يقولوا عني كذا والناس الناس ترضي الناس بسخط الله، يسخط الله عز وجل على هذا الإنسان ويوشك أن يسخط عليه الناس. لذلك يقول لنا هنا فلا تخشوهم واخشوني. لا تخشوا الكفار، لا تخشوا المشركين، لا تخشوا اليهود والنصارى، لا تخشوا المنافقين، لا تنظروا إلى هؤلاء، ولكن اخشوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تتكلم تتكلم بما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، حين تسكت تسكت عما يغضب الله سبحانه أو عما يشكل عليك. فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم. يذكر لنا سبحانه أي أمرتكم بالتوجه إلى بيت الله الحرام، أمرتكم بهذه الأوامر حتى أكمل نعمتي عليكم بأن تكونوا على قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء من قبلكم، ولا يزال يرفعهم شيئا وراء شيء من نعمة إلى نعمة حتى أتم النعمة العظيمة بإكمال هذا الدين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال هنا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولعلكم يعني بما أتممته عليكم من النعم، بما أمرتكم به فنفذتموه تهتدون. ولعل من الله سبحانه تبارك وتعالى تحقيقا وليس تعليقا، فالله عز وجل حين يقول للعبد لعلك تهتدي إذا فعلت ذلك، يقينا سيهتدي إذا فعل ما أمره الله سبحانه، إذا هنا معناها كي أتم نعمتي عليكم كي تهتدوا، لكي تهتدوا. يبقى ما هيش لعل اللي بمعنى الشك، لعل فلانا يأتي اليوم يمكن يجي يمكن ما يجيش، لكن إذا قال الله عز وجل لعلكم تهتدون معناه كي تهتدوا، كي تهتدوا. يبقى أتم النعمة عليكم يقينا ستهتدون لو عملتم بما أمرتكم به ولعلكم تهتدوا. ثم الآية التي تليها وهي 51 بعد 100 يقول سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما أرسل الآية اللي فاتت قال ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم، وقال هنا كما أرسلنا، يبقى في هنا عطف على شيء وبيان إن في شيء سبب لشيء آخر، هذا متصل بما قبله، كأنه يقول لأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة كي تهتدوا كما هديناكم قبل ذلك برسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا كما عيد على أو تتصل بما قبلها، يبقى هنا كان يقول أرسلنا فيكم محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسولا أمينا كريما يدعوكم إلى الله فيهديكم الله عز وجل به. هذه هداية من الله، علمناكم أشياء قبل ذلك كي تهتدوا، كما فعلنا وفعلنا وفعلنا كذلك نفعل الآن، ونأمركم بالتوجه إلى بيت الله الحرام. يبقى كما أرسلنا فيكم معناها لأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة كما أرسلت فيكم محمدا نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، نعمة لا تكافئها نعمة، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يهدينا إلى صراط الله المستقيم ويعلمنا كتاب الله ويعلمنا سنة صلوات الله وسلامه عليه. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا هنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليه، هذه فائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله عليه الصلاة والسلام، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يبقى دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رسول معه شريعة، معه رسالة من رب العالمين يبلغنا هذه الرسالة. يبقى وظيفته في هذه الدنيا ليس ملكا من الملوك ولا رئيسا من الرؤساء، إنما جاء برسالة من عند رب العالمين حتى يحكم شرع الله عز وجل في العباد. لما بلغ الرسالة انتهت مهمته، فقبضه الله سبحانه تبارك وتعالى بعدما أتم نعمته سبحانه على عباده. يبقى هنا ربنا سبحانه يذكر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، والرسول المبلغ. وفي الآيات الأخرى يذكر أنه بشير وأنه نذير عليه الصلاة والسلام. هو نبي، نبي يعني ينبأ بغيب، رسول يعني وصل رسالة، هو بشير يبشر يسر يفرح المؤمنين بالطاعة إن لهم في النهاية الجزاء الحسن من الله سبحانه الجنة، ونذير ينذر العصاة، ينذر المجرمين والكفار والمنافقين بنار جهنم، كل من عصى الله له النار والعياذ بالله. إذا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه نعمة من الله، رسول منكم، ما جبناش رسول من الجن كنت تخافوا منه، ما جبناش رسول ملك من الملائكة كان يرعبكم ويخوفكم، لا، من جنسكم تألفونه، رسول منكم من جنس عربي زيكم من قريش يدعوكم، وعرفتم سمته وعرفتم هديه وعرفتم أخلاقه وعرفتم صدقه، أرسلناه منكم حتى يكون بكم رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، آيات الله سبحانه. وذكر هنا بالنون اللي تدل على العظمة، آيات عظيمة تليق أن يقول آياتنا، آيات رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يتلو عليكم آياتنا القرآن العظيم، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يتلو عليكم آياتنا، والعادة يذكر في القرآن يقول يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، يعلمكم ويزكيكم، وهنا بدأ بالتزكية، أرسل الرسول إليكم عليه الصلاة والسلام يزكيكم، كأنه باعتبار القصد، المقصد من الرسول التزكية، تزكية النفوس. النفوس قد دساها الشيطان وقد تدنست بالشرك وبالمعاصي، فتحتاج إلى تزكية، إلى تطهير، يطهرها من هذا الشرك ومن هذه المعاصي حتى تتوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقدم هنا باعتبار المقصد، يزكيكم، يزيل الشرك من القلوب والمعاصي التي تلطخت بها الأبدان حتى تتوجه إلى الله سبحانه فتستحق منه الجنة سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، والحكمة الأمور الحكيمة، والحكمة العلم بالأحكام التي لا يدرك علمها ومعناها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا يأمرنا بالصلاة، كيف نصلي؟ العرب ما تعرفش الصلاة إلا معنى الدعاء، يبقى تحتاج لرسول يصلي قدامهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرهم بالحج وبالعمرة، كيف يحجون ويعتمرون؟ كانوا يشركون بالله سبحانه وكانوا يقسموا على الأمزجة بتاعتهم، القرشيون وأهل المكة ما يخرجوش برا الحرم، وإحنا أهل الحرم ما يطلعش برا كده، وغيرنا هو اللي يطلع برا، تمييز وعنصرية وجاهلية. كانوا يقولوا الثياب اللي إحنا عاصينا فيها ربنا ما نطوفش بيها، يخلعوا ثيابهم وطوفوا عرايا بالبيت، كل واحد بدماغه يحمل، يطوفون بالبيت وهم يشركون بالله سبحانه. فيقول المسلم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، والمشرك يطوف بالبيت ويقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهنا لا يليق مثل هذا، يحتاجون لتزكية، يحتاجون لإزالة هذا الشرك وهذه الرواسب اللي من الجاهلية. فلذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، الحكمة بالإخبار عن أشياء مغيبة لا تفهم إلا بأن يوضحها النبي صلى الله وسلامه عليه عن طريق سنته، فيقول بلسانه ويفعل بجوارحه صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني خذوا عني، فيعلمهم عليه الصلاة والسلام. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون. كيف يتعلم الإنسان؟ يتعلم الإنسان من غيره، يتعلم بالنظر، يتعلم بالتفكر، يتعلم بالتدبر. هنا هذه الأشياء كلها مش ممكن حيتعلمها الإنسان أمور الدين عن طريق النظر والتدبر والتفكر وسؤال الناس، لا. احتاج لواحد يأتي من عند رب العالمين سبحانه يخبرنا ما هو هذا الدين، فنحتاج للرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله. إذا الدين لن يؤخذ بالنظر وبالاجتهاد وبأن الإنسان يتفكر ويوصل لوحده لأنه يعرف يصلي ويعرف يصوم ويعرف يحج، ما تجيش ما تجيش. لذلك احتاج الناس لرسول يعلمهم، فأرسل الله عز وجل عليهم من يقيم به الحجة على عباده، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا فعل الله سبحانه وتعالى بالعباد فأرسل إليهم الرسول لتلا عليهم القرآن وعلمهم بهذا القرآن وبهذه السنة التشريع الأحكام، كذلك علمك ما لم تكن تعلم، ذكر الأنبياء السابقين والشرائع السابقة وما أنزل الله عز وجل من كتب، وعلمك عن الغيب ما لم تكن تعلم، إيه حيكون الآن، إيه كان قبل ذلك، إيه يكون يوم القيامة، إيه الأحداث وإيه الفتن اللي تكون، إيه العلامات اليوم القيامة، أمور الجنة أمور النار، الغيب يتهد لا يطلع عليها الإنسان إلا بواسطة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فعلمنا ما نحتاج إليه مما لم نكن. طيب هو كان يعلم ذلك؟ لا لا ما كان يعلم ذلك. قال وعلمك ما لم تكن تعلم. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وعلمنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم ما لم تكونوا تعلمون. طيب المفترض علينا إذا على هذه النعمة العظيمة من الله سبحانه، يقول فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنعمت عليكم بهذه النعم العظيمة، أتممت عليكم النعم، أكملت عليكم النعم، يبقى أعرفوا فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فاذكروني أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا ذكرتم الله فالله يذكركم سبحانه تبارك وتعالى. واشكروا لله سبحانه، واحذروا أن تكفروا به سبحانه تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، هذه قراءة الجمهور. فاذكروني أذكركم، هذه قراءة ابن كثير. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قراءة الجمهور إذا وقف عليها ولا وصلها على ذلك، لكن يقرأها يعقوب إذا وصلها ولا تكفروني، وكذلك إذا وقف عليها ولا تكفروني بالياء فيها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إما هنا ذكر الله سبحانه. اذكروني، كيف تذكر الله؟ الذكر بالقلب، الذكر باللسان، الذكر بالجوارح والأركان، الذكر بالأفعال. إذا ذكر الله عز وجل بكل وسيلة تذكر بها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إذا ذكرتموني كأن الإجمال فيها اذكروني بالطاعة، اذكروني بالطاعة، يعني طاعتك لله ذكر لله سبحانه. الطاعة تكون أنك تتكلم بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بأنك تصلي وتدعو ربك سبحانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذكر لله عز وجل. كذلك أنك تقوم تصلي، أنك تصوم، أنك تفعل الخير، أنك تقول معروف، أنك تجاهد في سبيل الله، هذا كل ذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اذكروني بكل وجوه الطاعة، بكل وجوه الطاعة، طاعة القلب، طاعة اللسان، طاعة الجوارح. طيب إذا ذكرتوني بطاعتي بالطاعة يكون نتيجة أذكركم بإيه؟ برحمتي. اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. اذكروني أذكركم. الذكر بالثناء الجميل على الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الشكر. يبقى أن تذكر وأن تشكر، تشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشكر الثناء على نعمه، ربنا أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا، أنعم علي بنعم لا أحصيها، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. فتذكر نعم الله وتشكر الحمد لله، الحمد لله، تشكر ربك على ما أنعم عليك سبحانه وتبارك وتعالى. فقال اذكروني أشكر أذكركم واشكروا لي، بمعنى اشكروني اشكروني، وإن كان الغالب عند العرب أن تقول شكرت لك، شكرت لك، هذا الغالب على لغتهم، يقول تقول العرب شكرت لك صنيعك أو صنيعتك، وقليل جدا ما تقول شكرتك شكرتك، فالغالب في الكلام يقول شكرت لك، وزيها بالضبط نصحت لك، العادة يقولون ذلك عند العرب، والقليل يقولون نصحتك، فالغالب يقول نصحت لك، والقرآن جاء باللغة الغالبة قال اشكروا لي اشكروا لي اشكروا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا كله من لغة العرب. قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر العلماء الشكر باللسان، الحمد والتسبيح والإكثار من ذكر الله سبحانه والتمجيد له، قراءة كتابه سبحانه تبارك وتعالى، الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، الذكر بالقلب، أن تذكر الله عز وجل في قلبك بالتفكر في ذاته سبحانه، في صفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يبقى هنا التفكر بقلبك في ذلك، في الدلائل الدالة على الله سبحانه تبارك وتعالى، على أنه الواحد سبحانه وأنه الفعال لما يريد، كذلك التفكر في أحكامه وتكاليفه وأوامره ونواهيه والحكمة التي من وراء ذلك، ولا يعرفها العبد إلا بأن يقرأ، يقرأ كلام العلماء ويحضر دروس أهل العلم حتى يتعلم ذلك، فيتفكر في أحكام شرع الله، وكلما ازداد الإنسان علما بشرع الله كلما ازداد حبا لشرع الله سبحانه. كل إنسان مسلم يقول أنا أحب ربنا وأحب شرع الله وأحب كذا، لكن فرق بين حب هؤلاء وحب أهل العلم، حين تدرس الفقه وتتعلم الحكمة والحكم وإيه الفائدة اللي من وراء هذا الشيء، كلما ازددت علم ازددت حبا لهذا الدين العظيم، إنه لا لا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هواه إنما يبلغ عن ربه مولاه سبحانه تبارك وتعالى. كذلك التفكر في المخلوقات، كيف خلق الله هذه الدابة العظيم، هذه الأجرام السماوية، هذه الأراضين، هذه الذرات، هذه الحشرات، التفكر في هذه الأشياء تزيد إيمان الإنسان، كلها معجزات من معجزات رب العالمين سبحانه. تتفكر في أنفسكم وفي أنفسكم، هنا الإنسان يتفكر في نفسه كيف خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، كيف هداه للحق، كيف هداه لطريقه سبحانه، أعضاؤه التي بداخله هذه التي لا يعرف عنها شيء والله يدبر أمرها ويسيرها كما يشاء سبحانه، يعرف نعم الله فيشكر ربه سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله والشكر لله. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.